سبع أسباب واضحة تجعلك غير راض في حياتك. لذا سنقفز مباشرة وسنذهب إلى أبعد الحدود من خلال التحدث عن أول شيء يمنعك من الشعور بالرضا في حياتك، وهو أن تفعل الأشياء في كثير من الأحيان بدافع الشعور بالذنب. ثم الشيء التالي الذي يساهم في عدم رضاك في الواقع هو ألا تكون كريما ولا تساهم كثيرا في علاقاتك وفي المجتمع ككل. الشيء التالي الذي قد يجعلك غير راض عن حياتك هو أخذ الحياة على محمل الجد والتصرف كما لو كانت الحياة دائمة، لأن الحقيقة هي أن أي منا لن يظل على قيد الحياة، فنحن هنا لفترة قصيرة. والحقيقة الأخرى هي أن الأشياء التي نعتقد أنها مهمة جدا وتهم كثيرا في هذه اللحظة نادرا ما تكون مهمة لخمسة أيام وخمسة أسابيع، وغالبا لا تكون مهمة على الإطلاق بعد خمس سنوات من الآن. لذا فإنه من المهم القدرة حقا على التراجع عنها الآن. ثم الشيء التالي الذي يجعلك تشعر برضا أقل عن حياتك هو عدم السماح لنفسك بالاستمتاع بمتعة جيدة. ونعمل على التخلص من كل قوائم أعمالنا ولا نأخذ وقتا في الواقع للاستمتاع بهذا الوقت المؤقت الذي لدينا في هذا الكوكب. شيء آخر يساهم في عدم شعورك بالرضا في حياتك هو أن لا تتذكر أن تدمج في حياتك الأشياء التي تحبها كثيرا، فنحن مشغولون جدا في محاولة إنجاز كل شيء في محاولة لوضع علامة على كل شيء خارج القائمة، ولا نقضي هذا الوقت مرة أخرى في الأشياء التي نحبها. شيء آخر قد يجعلك لا تشعر بالرضا، وهذا شيء كبير، هو الاعتقاد بأنك يجب أن تكون سعيدا طوال الوقت. وأنا أعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تساعد في هذا الأمر، لأننا ننظر إلى حياة الآخرين ونوعا من هذه اللحظات التي يكون فيها كل شيء رائعا وكل شيء جميل والجميع سعداء والجميع معا، ونعتقد أن هذا هو ما تبدو عليه الحياة للجميع طوال الوقت باستثنائنا، ونعتقد أن هناك شيء ما خطأ فينا إذا لم نكن سعداء طوال الوقت. وهناك شيء غالبا ما يمكن أن يساهم بشكل كبير في عدم رضانا هو التفكير في أنه يجب علينا أن نكون راضين دائما. إنه نوع من السخرية عندما تنظر إليه، لكن جلب المزيد من الرضا لأنفسنا يأتي عندما نقبل أنه ستكون هناك أشياء في الحيات نشعر بعدم الرضا عنها، ستكون هناك أوقات في حياتنا نشعر فيها بعدم الرضا. وشيء آخر يسبب لك الكثير من قلة الرضا عن حياتك هو أن لا تثق بنفسك، أن لا تستمع إلى نفسك، فأنت لا تؤمن بنفسك. إذا فكرت في أي علاقة لديك من الصعب أن تشعر بالرضا في تلك العلاقة إذا كنت لا تثق في ذلك الشخص، وينطبق للشيء نفسه على أنفسنا.